سؤال آخر يقول: ما حكم صلاة النفل على الراحلة أو السيارة إذا كان في حضر لا سفر؟ ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي النافل على الراحلة لكنه في السفر، وكان لا يصلي الفريضة، إنما يصلي النافلة على الراحلة في السفر. ومن أهل العلم من يرى أن الحضر والسفر حكمه واحد إذا احتاج إلى الركوب وقت وتطلب ذلك وقتا، بحيث يخشى من فوات وقت التطوع وهو في الحضر. والآن في واقع الناس تجدهم يقضون أوقاتا طويلة في السيارات في مسافات بعيدة داخل المدن وفي زحام السيارات، قد ينتهي وقت نافلة راتبة لها وقت محدد وتفوته بهذا. فعلى القول الثاني، قول جمع من أهل العلم، أنه لا مانع من الصلاة، من صلاة النافلة على الراحلة في الحضر، لا سيما إذا خشي فوات وقتها. نعم. ومنهم من يطلق القول بجواز ذلك، وأمر النافلة لا شك أنه أوسع من أمر الفرض. وأما الثابت عنه عليه الصلاة والسلام فالمعروف في الصحيحين وغيرهم أنه كان يصليها في السفر. على هذا يا شيخ، هل يستقبل القبلة؟ إذا تمكن من استقبال القبلة لا سيما عند الافتتاح فهذا هو الأصل، لكن إذا لم يتمكن في سيارة وفي خط بين يسير في سيارته مع الناس، يصعب عليه أن ينحرف عن طريقه ويستقبل القبلة، لا سيما على القول بأن الصلاة النافلة تصلى في الحضر على الدابة، فإنه لا يستطيع أن يصلي بين سلوات السيارات ثم يوجهها إلى القبلة، فأول مشقة حينئذ تجلب التيسير. إذا كان هو الذي يقود السيارة وقد يترتب على انشغاله بالصلاة لا شك أنه إذا كان ترتب عليه ضرر أو عضر عليه أو على غيره فلا يجوز حينئذ، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، والضرر تجب إزالته. لكن مسألة مفترضة في شخص يقود السيارة ويستطيع أن يومئ بالركوع والسجود وينظر إلى ما أمامه ويتلافى الأخطار، إذا تمكن من ذلك فليظهر أن الأمر في ساعة إن شاء الله تعالى. نعم. والأمر لا شك أوسع لمن كان راكبا معه في هذا. أما بالنسبة للراكب الذي لا يلزمه ملاحظة السير ولا عليه خطر من أمامه ومن خلفه، هذا ما فيه إشكال إن شاء الله. نعم. أول أسئلة هذا اللقاء مستمعي الكرام من المستمع عادل، يقول: هل الصلاة النافلة في المكتب لها حكم الصلاة النافلة في منزله؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة. وكان عليه الصلاة والسلام يصلي النوافل في بيته، فيصلي راتبة الفجر قبلها في بيته ثم يضطجع ثم يخرج إلى الصلاة، ويصلي راتبة المغرب في بيته، ويصلي راتبة العشاء في بيته، وهكذا. وحث على ذلك، على الصلاة في البيوت، لما يترتب على ذلك من المصالح، المصالح التي تعود إلى الشخص نفسه لكونه أقرب إلى الإخلاص إذا صلى بعيدا عن أنظار الناس. فلا ترتب على ذلك أيضا انتفاع ما في البيت من النساء والذراري، يتعلمون الصلاة إذا رأوا أباهم يصلي فيقتدون به ويصلون مثل صلاته. وأما هذا الأصل في البيت. وأما إذا صلى في المكتب، فإن كان له مكان يختفي به عن الناس مختصر لا يراه أحد، فله الحكم من جهة أنه أقرب إلى الإخلاص. وأما إذا كان مكتبه مشاعا وليس فيه ما يختص به، فإنه حينئذ يكون حكمه حكم المسجد. حكم صلاة الوتر ما هو يا شيخنا؟ وهل يلزم من يصليها أو من يصليها أن يداوم عليها؟ صلاة الوتر سنة مؤكدة، الوتر صلاة سنة مؤكدة عند جماهير أهل العلم، وجاء الأمر بها، جاء الأمر بصلاة أوتروا أهل القرآن، ولذا أوجبه الحنفية. فعلى الإنسان أن يداوم عليه. هو النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك الوتر ولا ركعتي الفجر لا في سفر ولا في حضر، فجاء الأمر به والتأكيد عليه، ومن صلاه يداوم عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتركه لا سفرا ولا حضرا، والله المستعان. في أيام رمضان يا شيخ، والناس صلوا التراويح وربما قام أحدهم آخر الليل فأراد أن يصلي ركعتين بعد أن أوتر أول الليل، فهل له ذلك؟ ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى ركعتين بعد الوتر، فقوله عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا الاستحباب، بدليل هذا الصارف. فإذا أوتر مع فإذا صلى قام مع الناس وأوتر معهم مع الإمام ثم تيسر أن يقوم من آخر الليل يصلي، فليصلي مثنى مثنى حتى يطلع الصبح. هذه سائلة تريد توضيح سنة الظهر التي هي 4 ركعات القبلية. سؤالها: كيف تصلي أو كيف تصلى بتسليمة واحدة أم ب4 ركعات أم تسليمتين مثنى مثنى، وكذلك أيضا سنة العصر التي وردت في الحديث رحم الله من صلى قبل العصر 4. صلاة الليل مثنى مثنى لا يجوز زيادة عليها، ومفهومه أن صلاة النهار يجوز أن تصلى مثنى مثنى ويجوز أن تزاد على ذلك، فتصلى 4 ركعات بسلام واحد، ومن هذا صلاة سنة الظهر القبلية، وما جاء الترغيب فيه من الصلاة قبل العصر رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، فإن صلىها بتسليمتين فقد أحسن، وإن صلىها بتسليم واحد فقد أحسن، والأمر فيه سعة. هذا بالنسبة لصلاة النهار. أما صلاة الليل فلا بد أن تكون مثنى مثنى إلا الوتر، إذا أراد أن يوتر بثلاث بسلام واحد، أو أراد أن يوتر بخمس أو بسبع أو بتسع بسلام واحد فلا بأس، وكل ذلك ثابت عنه عليه الصلاة والسلام. أما صلاة النهار فيجوز أن تجمع 4 ركعات بسلام واحد كما جاء في السؤال. وأما رواية النساء صلاة الليل والنهار مثنى مثنى فهذه رواية شاذة، فالصواب أن صلاة الليل مثنى مثنى، ومفهومه أن صلاة النهار يجوز أن تصلى 4 ركعات بسلام واحد. وما جاء في حديث عائشة من قوله عليه الصلاة والسلام يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 في قيام الليل فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، فالمراد بسلامين، يصلي 4 بسلامين ثم يرتاح قليلا، ولهذا سميت هذه الصلاة التراويح، ثم يصلي 4 بسلامين كذلك، ثم فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم بعد ذلك يوتر ب3، وهذه الثلاث يجوز أن تجعل بسلام واحد أو بسلامين وهو أكمل. ما هو القول أو ما القول الفصل في عدد الركعات في صلاة التراويح؟ وهل أصلي 11 ركعة فقط حتى في الأشهر الأواخر، أم أن الأمر فيه فسحة فأصلي ما أشاء؟ عدد الركعات في صلاة التراويح وفي صلاة الليل عموما في رمضان وفي غيره، جاء حديث عائشة ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، مع أنه ثبت عنه من حديث ابن عباس أنه صلى 13 ركعة، وجاء في المسند ما يدل على 15 ركعة. المقصود أن 11 هي الغالب من حاله عليه الصلاة والسلام، ونفي عائشة على حد علمها رضي الله عنها وأرضاها، مع أنه جاء الحث على قيام الليل بالإطلاق بدون تقييد، صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح يصلي ركعة توتر له ما قد صلى، فهذا يصلي من الليل مثنى مثنى إلى أن يخشى طلوع الصبح فيوتر بواحدة. وعلى هذا لو صلى أكثر من ذلك مهما بلغ من الأشفاع ثم أوتر في آخر الليل بركعة فقد حقق هذه السنة. وعلى كل حال العبرة بالوقت الذي يقضيه المصلي. نعم إذا حقق ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام كما وكيفا هذا هو المطلوب. إذا صلى 11 وقرأ كما كان يقرأ النبي عليه الصلاة والسلام وعلى الكيفية التي يؤدي بها القرآن هذا أكمل شيء. إذا صلى 11 مع أنه صلى النبي عليه الصلاة والسلام في ركعة واحدة قرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران. ما يأتي شخص ينقر الصلاة الركعة بدقيقة ويصلي 11 يقول أنا مقتدي، هذا ليس بمقتدي، لأن الاقتداء إنما يتم باقتفاء أثره عليه الصلاة والسلام في الكم والكيف. فإذا أراد أن يخفف الركعات فليزد في عددها، صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح ليصلي ركعة توتر له وقد صلى. وأهل العلم يختلفون في الأفضل من طول القراءة وطول القيام أو إطالة الركوع والسجود أو تخفيف القيام وتخفيف الركوع والسجود مع التكثير من عدد الركعات. وعلى كل حال لكل وجه، يعني بعض الناس لا يطيق طول القيام فمثل هذا يلزم بطول القيام، يقال له خفف القراءة وكثر من عدد الصلاة من عدد الركعات. وبعضهم لا يطيل إطالة السجود، وأقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد، فأكثر في السجود من الدعاء. المقصود أن مثل هذا يفعل المكلف الأرفق به وما يعينه على الاستمرار، والعبرة بالوقت. فالذي يصلي 3 ساعات أفضل من الذي يصلي ساعتين، والذي يصلي ساعتين أفضل من الذي يصلي ساعة، وهكذا. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه، فالعبرة بالوقت. فإذا استغل هذا الوقت بالصلاة بالتلاوة بالذكر بالدعاء صدق عليه أنه قام من الليل ما ينفعه إن شاء الله تعالى، ويكون عونا له على أمور دينه ودنياه. وقيام الليل دأب الصالحين من قبلنا، فليحرص عليه المسلم لا سيما طالب العلم، والمسلم عموما لا بد أن يكون له نصيب من التعبد سواء كان في الليل أو النهار. سائل أيضا يقول هل تقرأ التحيات في النوافل وقيام الليل؟ نعم، النوافل حكمها حكم الفرائض، ما ثبت في النافلة ثبت في الفريضة والعكس، لأنها كلها صلوات، فتقرأ التحيات في النوافل كلها وكذلك في قيام الليل. سائل يقول هل يجب قضاء سنة الظهر إذا فاتت الإنسان قبل الصلاة؟ أما بالنسبة للوجوب فالسنن على لفظها سنن وليست بواجبة، بمعنى أنه لا يأثم تاركها، لكن رتب عليه الثواب فعلى الإنسان أن يحرص عليها، وهي من مكملات الصلاة إذا وجد خلل. قال انظروا هل لعبدي من تطوع، فعلى المسلم أن يحرص. أما بالنسبة للوجوب الذي يأثم بسبب تركه فإنها ليست بواجبة، لكن على الإنسان أن يحرص على هذه الرواتب لا سيما وأن المسلم مهما حرص على أداء ما أوجب الله عليه فإنه لا بد أن يقع الخلل، فإذا وجد الخلل فإن هذه الرواتب ترفو هذا الخلل وتتمم نقصه. السائل يقول هنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا شيخ أنا أقوم الليل وأصلي الشفع والوتر، بعض الأحيان يفوتني قيام الليل ولا أقوم إلا للفجر، فكيف أصلي الشفع والوتر أفتوني مأجورين. هذا يقوم الليل ويصلي الشفع والوتر، وفي بعض الأحيان لا يقوم إلا مع طلوع الفجر. النبي عليه الصلاة والسلام انتهى قيامه ووتره إلى السحر، انتهى إلى السحر، فإذا طلع الفجر انتهى وقت قيام الليل ومنه الوتر، ويقضيه بعد خروج وقت النهي بارتفاع الشمس يقضيه ويزيد عليه ركعة، فإن كان يوتر بثلاث فإنه يصلي أربع ركعات بنية قضاء الوتر، وإن كان يوتر بخمس فإنه يصلي ستا بنية قضاء الوتر، وهكذا إذا كان يوتر بإحدى عشرة فإنه يصلي ثنتي عشرة ركعة بنية قضاء الوتر الذي فاته، والله أعلم. نعم. هذا السائل يقول: أحيانا تفوتني صلاة الوتر، ونظرا لقرب وقت العمل في الشتاء أخرج بعد صلاة الفجر مباشرة إلى العمل ولا أعود إلا بعد الظهر، فهل يجوز قضاء الوتر بعد الظهر؟ الأصل في وقت الوتر أنه ينتهي بطلوع الفجر، الأصل أنه ينتهي بطلوع الفجر، وانتهى وتره عليه الصلاة والسلام إلى السحر، ويجوز قضاؤه بعد خروج الوقت وقت النهي وارتفاع الشمس على أن يزيد ما كان يوتر به وما كان ينوي أن يوتر به ركعة، فيكون شفعا قضاء للوتر الذي فاته في هذا الوقت الذي هو وقت الضحى بعد ارتفاع الشمس. أما إذا زالت الشمس فلا، فانتهى محله أداء وقضاء، فلا يقضى بعد ذلك. فإذا وصل إلى العمل والوقت يعني وقت الدوام ما بدأ، بإمكانه أن يوتر، يقضي وتره في محل دوامه. وعلى القول بأن النافلة تصلى على الراحلة في الحضر، هذا قال به بعض العلماء وخصه بعضهم بالسفر كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام، لا مانع حينئذ أن يقضي وتره وهو على السيارة وفي طريقه إلى الدوام، ولو لم يكن متوجها للقبلة. ولو لم يكن، كيف يفعل في السجود والركوع؟ يومي إيماء، ويكون إيماءه بالسجود أخفض من إيمائه بالركوع، وقلنا أن هذا على قول من يقول بجوازه في الحضر. نعم. وإلا فالأصل أن النبي عليه الصلاة والسلام ما روي عنه إلا صلاة النافلة في السفر، ومنها كان يوتر على الدابة عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم. يقول: أحيانا لا أدرك النافلة قبل فريضة الظهر، فهل لي أن أقضيها بعد الظهر؟ نعم، النافلة القبلية، نافلة الظهر التي قبلها، وكذلك سنة الفجر إذا فاتت وأقيمت الصلاة قبل أن يشرع بها فإنه يقضيها بعد الصلاة. نقصد بذلك الراتبة يا شيخ؟ هي الراتبة، الكلام كله في الراتبة، ويقدم الراتبة البعدية بالنسبة للظهر على القبلية، لأن الراتبة البعدية مؤدات والقبلية مقضية، فتقدم المؤدات في وقتها لأنه لو أخر عن ذلك صارت مقضية. على كل حال، نص أهل العلم على أنه يقدم الراتبة البعدية التي بعد الصلاة، ثم بعد ذلك يقضي ما فاته من الراتبة القبلية، سواء كانت ركعتين أو أربع، لأن الرواتب على ما ذكر ركعتان، على ما جاء في الحديث ركعتان قبل الصبح وأربع قبل الظهر، وفي حديث آخر ركعتان، وعلى كل حال الأكمل أربع، وركعتان بعدها، ركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، ثنتا عشرة ركعة. نعم. والنبي عليه الصلاة والسلام قضى راتبة الظهر حين شغل عنها بعد صلاة العصر، وهو إن كان وقت نهي إلا أن هذا خاص به عليه الصلاة والسلام، لأنه إذا عمل عملا أثبته، ما يدل على تأكد هذه الرواتب. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هذا السائل يقول: ما حكم قولي سبحانك في أثناء ثناء الإمام على الله عز وجل في دعاء القنوت وسواه؟ سبحانك وسبحان الله الأصل فيها أنها تنزيل لله جل وعلا عما لا يليق به، وهي مع ذلك ذكر ومن الباقيات الصالحات ومن غراس الجنة، واستعملها النبي عليه الصلاة والسلام في مناسبات كثيرة، منها ما يستدعي التنزيه ومنها ما لا يستدعي. ومن أوضح الأدلة على جوازها في هذا المقام قول النبي عليه الصلاة والسلام ويحث على قولي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، قال دعوة أخي ذو النون ما دعا بها مكروب إلا فرج عنه. دعوة أخي ذي النون، وذي النون قال لا إله إلا الله ثم قال سبحانك، فهل ينزه الله جل وعلا من التوحيد؟ مما يدل على جوازها في هذا المقام في مقام الثناء، وجاء استعمالها في نصوص كثيرة في مناسبات متعددة مما يدل على جوازها في الثناء وغيره. وإذا قال القائل، وفي هذا مكرر في كتب أهل العلم، قال الله سبحانه وتعالى، هل هذا تنزيه من هذا القول؟ وهذا كثير موجود في كتب أهل العلم، قال الله عز وجل، قال الله سبحانه وتعالى، قال الله جل وعلا، ما فيها إشكال. نعم. سؤاله الثاني يقول ما كيفية أداء صلاة الوتر الثلاث أو السبع؟ هل تكون متصلة أم ركعتين ركعتين؟ إذا أوتر بثلاث أو بخمس أو بسبع أو بتسع فتكون بسلام واحد، وإن أوتر بثلاث بسلامين ركعتين ثم ركعة فلا بأس. أما بالنسبة للخمس والسبع والتسع فالأفضل أن تسرد بسلام واحد كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام، وفي التسع يجلس بعد الثامنة يتشهد ثم يقوم إلى التاسعة فإذا أتى بها سلم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل كيف أعمل الاستخارة، هكذا سؤاله، كيف أعمل الاستخارة ومتى أقول الدعاء وهل أكرره؟ دعاء الاستخارة جاء في الحديث الصحيح المخرج في البخاري وغيره من قوله عليه الصلاة والسلام إذا هم أحدكم بالأمر فإنه يصلي ركعتين من غير الفريضة، وجاء في بعض الروايات أنه يقرأ فيهما بسورة الكافرون وسورة الإخلاص، ثم بعد ذلك إذا سلم يدعو بالدعاء الوارد في الصحيح. وكونه إذا سلم يدل عليه قوله ثم ليقل، فليصلي ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل، وثم للعطف مع التراخي، للعطف مع التراخي بدل على أنه يقول الدعاء بعد سلامه، ثم ليقل في دعاء الاستخارة اللهم إني أسألك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب، اللهم إن كان هذا الأمر يسميه خيرا لي في ديني ومعاشي وعاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي، وإن كان شرا لي في ديني ومعاشي وعاجل أمري وآجله فاصرف لي عنه واصرفه عني، ثم اقدر لي الخير حيث كان ثم رضيني به. ثم إذا ترجح له أحد الأمرين من الإمضاء أو الرد فإنه يكون هو الذي اختاره الله له، وإن لم يترجح له كرر الاستخارة، كرر الاستخارة. وجاء في بعض الروايات التي أشار إليها ابن حجر في فتح الباري أنه يكرر إلى سبع مرات، إلى سبع مرات. نعم. كيف يعلم أو كيف يغلب على ظنه أن هذا مترجح وهذا غير مترجح؟ البعض يقول هناك علامة، يعني يكثر الحديث الحقيقة. نعم، من أهل العلم من قال أن هناك شعور وميل إلى أحد الأمرين وترجح لأحد الأمرين بسبب هذه الاستخارة هو الذي اختاره الله له، ومنهم من يقول ولو لم يحصل هناك مرجح إذا بذل السبب فإنما يفعله هو المختار من قبل الله جل وعلا له. هذا سائل يقول فضيلة الشيخ أرجو من فضيلتكم توضيح كيفية سجود الشكر لله وهل يشترط له وضوء؟ وجزاكم الله خيرا. سجود الشكر يشرع إذا تجددت النعمة، نعمة خاصة أو عامة، فإن من تجدد له هذه النعمة فإنه يسجد شكرا لله جل وعلا، كما سجد داود خر راكعا وانا، هذا سجود شكر. والعلماء يختلفون فيها كاختلافهم في سجدة التلاوة، هل هي صلاة، هل هي صلاة يشترط لها ما يشترط لها ما يشترط الصلاة من الطهارة والستارة واستقبال القبلة وغير ذلك، وتفتتح بالتكبير وتختتم بتسليم كالصلاة، فهي كسجود التلاوة، فهي سجدة مفردة، سجدة مفردة كسجدة التلاوة. إذا قلنا أن سجدة التلاوة صلاة اشترطنا لها ما يشترط للصلاة، وكذلك سجدة الشكر. وإذا قلنا أن ما دون الركعة لا يسمى صلاة، جاز أن تفعل على أي حال، يسجد ولا يشترط له أي شرط من شروط الصلاة، فلو استجد على غير طهارة أو على استقبال قبلة أو غير ستارة وما أشبه ذلك فإنه يتم ذلك. وعند جمع من أهل العلم أن ما أقل من الركعة لا يسمى صلاة، والأكثر على أن سجود التلاوة وسجود الشكر صلاة يشترط لها ما يشترط للصلاة. نعم، أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هذا سائل يسأل يقول: كيف صلاة التهجد جزاكم الله خيرا؟ صلاة التهجد تبدأ من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، وأفضلها ما كان في الثلث الآخر من الليل وقت النزول الإلهي. وثبت في الصحيح من حديث عائشة أنه عليه الصلاة والسلام ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر بثلاث. وثبت في الحديث الصحيح أن صلاة الليل مثنى مثنى، يعني يسلم من كل ركعتين. وأما التحديد بعدد معين كما جاء في حديث عائشة فلا شك أن الاقتداء به عليه الصلاة والسلام كمن وكيفا هو الأصل، كمن وكيفا. فمن أراد أن يقتصر على 11 ركعة فإنه يقتدي به في الكيف كما اقتدى به في الكم. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى من الليل فقرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران 5 أجزاء، يعني لا تقل بحال من الأحوال عن بالترتيل عن ساعتين، وبالهز عن ساعة، وهي ركعة واحدة. والقيام جاء تقديره بالوقت لا بالعدد، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، فهو محدود بالوقت. وجاء في أفضل القيام وأنه قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه ثم ينام سدسه. فالتحديد في النصوص، نصوص الكتاب والسنة، إنما جاء بتحديد المدة. وفرق بين من يصلي 11 ركعة في ربع ساعة وبين من يصلي 3 ركعات مثلا أو 5 ركعات في ساعة. هل نقول أنه صلى 11 ركعة وما زعد عليه واقتدى به عليه الصلاة والسلام في العدد أفضل من من أطال القيام، وطول القيام هو القنوت، هو القنوت، وأطال السجود وأكثر وأقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد. والتحديد بهذا العدد الذي ذكرته عائشة رضي الله عنها وإن كان في الصحيح، لكن هذا على حسب ما حفظت ورأت من فعله عليه الصلاة والسلام. وثبت عنه أنه صلى 13، وثبت عنه أطلق عليه الصلاة والسلام قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح صلي ركعة تورتر لك ما قد صليت. وجاء أيضا في الحديث الصحيح: أعني على نفسك بكثرة السجود، أعني على نفسك بكثرة السجود، فهذا ما يدل على عدم التحديد بعدد معين. ما الوارد فيما يقرأ في ركعتي سنة الفجر؟ جاء في الأحاديث الصحيحة قراءة سورتي الإخلاص، قل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى، وقل هو الله أحد في الركعة الثانية. وجاء أيضا في الصحيح في صحيح مسلم وغيره قراءة قولوا آمنا بالله في الركعة الأولى من سورة البقرة، وفي الركعة الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. وجاء في رواية عند مسلم وهي أكثر رواة من الروايات التي قبلها فلما أحس عيسى منهم الكفر إلى آخر الآية. المقصود أنه إذا قرأ مرة بسورة الإخلاص ومرة قرأ بآية البقرة وآية آل عمران الأولى، ثم أو مرة قرأ بآية البقرة ثم بآية آل عمران الثانية وجمع بين جميع ما ورد فحقق السنة. هل الاستخارة صلاة أم دعاء؟ وهل تكون في أي صلاة نافلة سواء كانت راتبة؟ وسؤاله الأخير في الاستخارة يقول ما هو موضع الدعاء، هل هو في أثناء الصلاة أم بعد التسليم؟ إن كان بعد التسليم فهل يجوز رفع اليدين؟ يقول هل الاستخارة صلاة أم دعاء؟ هي صلاة ثم دعاء. إذا هم أحدكم بالأمر فليصلي ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل، يأتي بالدعاء المشروع فيصلي ركعتين، هذه صلاة شرعية لكنها نافلة ليست فريضة، ثم بعد ذلك إذا سلم منها يأتي بالدعاء المأثور، اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب، اللهم إن كان هذا الأمر إلى آخره ويسميه. بعد صلاة الركعتين يقول هل تكون في أي صلاة نافلة سواء كانت راتبة أم سواء كانت راتبة؟ نعم تدخل صلاة الاستخارة في الراتبة، المقصود أنها ليست فريضة. والقاعدة في التداخل عند أهل العلم أنه إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد، هذه نافلة وهذه نافلة، ليست إحداهما مقضية والأخرى مؤدات، يعني وليست مقصودة لذاتها، كمثلا لو قال قائل أن راتبة الظهر أربع، هل يمكن أن يقال يكتفى بركعتين لأن تدخل واحدة في الثانية؟ يمكن أن يقال بالتداخل؟ ما يمكن، لأن الأربع مقصودة لذاتها، مقصود العدد. أما إذا كان العدد ليس مقصودا كما هنا فصلاة الاستخارة تدخل في الراتبة، وحينئذ يدعو بعدها. يقول ما موضع الدعاء أثناء الصلاة وبعد التسليم؟ وبعد التسليم لقوله في الحديث ثم ليقل، ثم وثم العطف مع التراخي، فيدل على أن هذا الدعاء بعد السلام. إن كان بعد التسليم هل يجوز رفع اليدين؟ نعم، الأصل في الدعاء رفع اليدين، الأصل في الدعاء رفع اليدين، وهو مظنة للإجابة، لأن الله جل وعلا حي كريم يستحيي من عبده إذا رفع يده أن يردهما صفرا. جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه فكان خبيب هو سن الركعتين لكل امرئ مسلم قتل صبرا، هل تعد صلاة هاتين الركعتين عند القتل سنة باعتبار أنها فعلت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ السنة هي ما يضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قوله أو فعله أو تقريره، ولا شك أن التقرير من السنة، فإذا أقر النبي عليه الصلاة والسلام شيئا صار سنة بتقريره عليه الصلاة والسلام، فإن انضاف إلى ذلك القول كما في قصة بلال حينما دخل النبي عليه الصلاة والسلام الجنة وسمع خشخشة نعاله قال إن سأله عن السبب قال ما توضأت وضوءا إلا صليت بعده ركعتين. وأيضا قصة الصحابي الذي يصلي بمن معه ثم يختم القراءة بقراءة سورة الإخلاص. وذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام وأقر. فلا شك أن الإقرار من السنة. فإذا حصل الإقرار فلا شك أنه سنة. وهل يكفي في ذلك وقوع الأمر في عهده عليه الصلاة والسلام دون علمه واطلاعه؟ جابر رضي الله عنه يقول: كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان شيئا ينهى عنه لنهى عنه القرآن. فوجوده وحصوله في وقت التنزيل في حياته عليه الصلاة والسلام يكفي أن يكون سنة عند جماهير أهل العلم. يبقى أن منهم من يفرق بين الأمور الظاهرة والأمور الخفية. فالأمور الظاهرة تكتسب الشرعية من الإقرار إن علم به النبي عليه الصلاة والسلام، أو عن سكوت القرآن في وقت التنزيل عن هذا الأمر كما في قصة جابر. وإن كان خفيا فلا بد من أن يطلع عليه النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى كل حال حديث جابر أصل في هذه المسألة، وأنه إذا حصل في وقت التنزيل ولم ينزل القرآن بالمنع منه فإنه يكون حينئذ مباحا كالعزل. نعم. سائل يسأل عن الاستخارة، يقول: هل معنى صلاة الاستخارة أن الإنسان يسأل الله أن يقذف في نفسه أي الأمرين خير له؟ نعم، هو يطلب من الله جل وعلا في دعائه أن يوجهه إلى خير الأمرين، إلى خير الأمرين. وعلى هذا إذا اتجه إلى أحدهما، إذا صلى الصلاة ثم دعا بالوارد، ثم اتجه إلى أحد الأمرين، دل على أنه وجه إلى خيرهما. هذا الأصل. لكن هل من الشرط أنه يجد في نفسه ميلا لهذا أو ذاك؟ إذا لم يجد قالوا يكرر، يكرر الاستخارة إلى 7 مرات، ثم بعد ذلك يقدم على ما يراه أصلح له، ولو لم يجد من نفسه شيء من ذلك فيكون حينئذ الخيرة بما اختاره الله له جل وعلا. أحسن الله إليكم. هذا سائل أيضا أرسل سؤاله عبر هاتف البرنامج، يقول: من أوتر قبل النوم ثم قام قبل الفجر هل يصلي واحدة لينقض وتره الأول ثم يوتر آخر الليل؟ من أوتر قبل أن ينام تباعا لوصية النبي عليه الصلاة والسلام لبعض أصحابه كأبي هريرة وأبي الدرداء، وأن أوتر قبل أن أنام، ثم تيسر له أن يقوم من آخر الليل، ولا شك أن الوتر قبل النوم أضمن لئلا يفوت ويضيع الوتر. لكن من وثق من نفسه أو غلب على ظنه أنه يقوم من آخر الليل، ولا شك أن الوتر آخر الليل أفضل. الوتر في آخر الليل في الثلث الأخير في وقت النزول الإلهي أفضل، وهذا ديدنه عليه الصلاة والسلام. لكن إذا كان من النوع الذي لا يغلب على ظنه أنه يقوم من آخر الليل وأوتر من أوله، فإذا قام تيسر له القيام من آخر الليل، فمن أهل العلم من يرى أنه يصلي ركعة تنقض وتره الأول. ولكن هذا القول ليس بصحيح، لأنه جاء لا وتران في ليلة، جاء لا وتران في ليلة، ونقض الوتر بهذه الطريقة يقتضي أن يكون في الليلة الواحدة 3 أوتار، وقد جاء المنع من وترين لأن النفي يراد به النهي. وعلى هذا فلو أوتر من أول الليل ثم تيسر له أن يقوم من آخره فليصلي مثنى مثنى حتى يطلع الصبح، ويكفيه الوتر الأول. ماذا لو أوترت بعد العشاء ثم نمت ثم استيقظت من الليل وأردت أن أصلي، فهل يلزمني أن أعيد الوتر مرة أخرى؟ وجزاكم الله خيرا. من أوتر بعد صلاة العشاء قبل أن ينام خشية أن لا يستيقظ ثم تيسر له وقام من الليل، هذا يصلي من قيام الليل مثنى مثنى والوتر قد انتهى. نعم الأصل أن يكون آخر الصلاة هو الوتر، لكن مثل هذا أوتر على أساس أنه يغلب على ظنه أن لا يستيقظ، أما من غلب على ظنه أنه يستيقظ يؤخر الوتر. فإذا حصل أنه غلب على ظنه أنه لا يستيقظ من الليل وأوتر بعد صلاة العشاء قبل أن ينام فإنه بالنسبة للوتر انتهى، فلا يعيده مرة ثانية، فيصلي من الليل ما تيسر له مثنى مثنى. لكن ماذا لو أخر الوتر على أنه سيقوم ثم فاته ذلك؟ إذا أخر الوتر وفاته ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الصبح فإنه حينئذ يكون فات وقته ولا يصليه الآن، وإنما يقضيه بعد خروج وقت النهي عن الصلاة بعد ارتفاع الشمس إلى زوالها. مثل صلاة الضحى يقضيه وتر أم يقضيه شفع؟ إذا كان وتره في العادة ثلاث يصلي أربع، إذا كان وتره خمس يصلي ست، وإذا كان وتره سبع يصلي ثمان وهكذا. سائل يقول هل دعاء صلاة الاستخارة في التشهد أم بعد السلام من الصلاة؟ في قوله عليه الصلاة والسلام إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل، عطف ثم يقتضي أن الدعاء بعد السلام، الدعاء بعد السلام. يقول أشكل علي أن السنن الرواتب عشر أو اثنة عشرة ركعة إلا يوم الجمعة، أراها تنقص لأن لا راتبة قبل صلاة الظهر أو قبل صلاة الجمعة إنما تنفل، نرجو التوضيح. الصلوات الرواتب التي شرعت مع الفرائض ثنتا عشرة ركعة أو عشر ركعات كما جاء في حديثين صحيحين، هي أربع قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الصبح، هذه في سائر الأيام ما عدا الجمعة، فإن صلاة الجمعة بدلا من أن يكون للظهر ست ركعات أربع قبلها وركعتان بعدها فلا راتب للجمعة قبلها، والصحابة يصلون قبل الجمعة حتى يخرج أو يخرج النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من باب التنفل المطلق، وهذا من باب التنفل المطلق. وأما ما بعد الجمعة فورد بذلك حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام منها ما يدل على أنها ركعتان ومنها ما يدل على أنها أربع، وجمع بينها بأنه إن صلاها في المسجد صلى أربعا وإن صلاها في البيت صلاها ركعتين، والله أعلم. ولا يضر هذا بالأجر المرتب على التزام من صلى لله اثنتي عشرة ركعة إلى آخره، لا يضر لأن هذا هو الغالب، إنه هو الحكم للغالب. هذا السائل يقول كيف أتغلب على نفسي لكي أقوم بالليل؟ أولا لا بد أن تعرف أن قيام الليل دأب الصالحين قبلنا وسنة سيد المرسلين، ومن اقتدى به وتبع هديه إلى يوم الدين. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، والله جل وعلا أمر نبيه يقوم الليل إلا قليلا. والنصوص في هذا كثيرة جدا، فمن استحضرها نشط على قيام الليل، ثم بعد ذلك عليه أن يعمل الأسباب وينفي الموانع. فمن الأسباب النوم المبكر، ومن الموانع السهر وكثرة الأكل، لأن الإنسان إذا أكل كثيرا شرب كثيرا فنام كثيرا. لا يعان على قيام الليل من يسهر ويطلق لسانه للقيل والقال ويخلط في الأكل من إسراف وتبذير وكثرة مع أصل الدخل. لا بد من ملاحظته، إذا كان الدخل فيه شبهة فإن الإنسان يعاقب ويحرم من هذه الفضائل، والله المستعان. قصدكم بأصل الدخل رزقه الذي رزقه؟ نعم، لا بد أن يطيب مكسبه. أطب مكسبك، أطب كسبك تكون مجاب الدعوة، أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة. فيعاني الإنسان على أمور دينه ودنياه إذا كان على الصراط المستقيم في قوله وعلمه وعمله، ومع ذلك لابد أن يكون مخلصا لله وأن يجتهد ويجاهد نفسه في ذلك، لأن قيام الليل من أمور الآخرة التي حفت بالمكاره، وعليه أن يجاهد. والمسألة في أول الأمر ليست بالسهلة، وإذا جاهد الإنسان نفسه وحرص على ذلك وعلم الله منه صدق النية أعانه على ذلك. كان بعض السلف يقول جاهدنا 20 سنة من أجل قيام الليل فتلذذنا به ما بقي من العمر. وهكذا في جميع ما يقرب إلى الله جل وعلا لا بد فيه من تجاوز مرحلة المجاهدة، ثم يأتي بعد ذلك التلذذ. أحسن الله إليكم، هل الأربع ركعات التي تكون قبل صلاة العصر تصلى قبل الأذان أو بعد دخول الوقت؟ الأربع التي جاء فيها الحديث رحم الله امرأ صلى أربعا قبل العصر، يعني بعد أذانها، بعد أذان العصر، بعد دخول الوقت، بعد دخول الوقت، وإلا ما تسمى قبل العصر، تكون في الظهر، في وقت الظهر. نعم. هذا السائل يقول، أو بالأحرى يسأل عن وقت الدعاء في الثلث الأخير من الليل، هل هنالك ساعة معينة لذلك أم أنه بعد الساعة الثالثة يكون الدعاء؟ الثلث الأخير من الليل هو فيما إذا مضى ثلثاه، فيقسم الوقت من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، من غروب الشمس إلى طلوع الفجر على 3، وحينئذ يبقى الثلث الأخير من في آخر الليل، يبقى الثلث الأول ثم الثاني النصيب القسمة ناتج القسمة. فإذا افترضنا أن الشمس تغرب في الساعة 7 والفجر يطلع في 4، فعندنا 5 و7 9 ساعات، فإذا قسمت 9 على 3 يكون كل ثلث 3 ساعات. الثلث الأول ينتهي بالعاشرة، والثاني ينتهي في 1، والثالث يبدأ من 1 إلى 4 ثلث الأخير. بهذه الطريقة يعرف الثلث الأخير من الليل. هذه المستمعة زبيدة أو زبيدة من الرياض تقول: متى وقت صلاة راتبة الفجر؟ وقتها الأصلي الذي تؤدى فيه من طلوع الفجر، من تحقق طلوع الفجر إلى إقامة الصلاة، هذا وقتها الأصلي، وقت الأداء. ثم من فاته هذا الوقت وأقيمت الصلاة ولم يصل الركعتين فله أن يقضيهما بعد صلاته في الوقت الموسع، وإذا لم يتيسر له ذلك فإن قضاهما بعد خروج وقت النهي وارتفاع الشمس فلا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم. هل يذهب وقت صلاة سنة ما قبل الظهر عند أذان الظهر؟ إن كان قصده بما قبل الظهر ما قبل دخول وقت الظهر والمراد بذلك صلاة الضحى، فإنه ينتهي وقتها بزوال الشمس الذي هو أذان الظهر. إذا كان القصد ما قبل الظهر يعني ما قبل وقت صلاة الظهر ويريد بذلك صلاة الضحى، فإنها ينتهي وقتها بدخول وقت النهي الذي هو وقت الزوال، وبعد ذلك تكون سنة فات وقتها. قدره يا شيخ يعني التقريبي قبل أذان الظهر قبل زوال الشمس ربع ساعة ثلث ساعة نعم يمسك عن الصلاة، نعم، لأن هذا من الأوقات المضيقة التي جاءت في حديث عقبة بن عامر 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول، وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب. هذه أوقات مضيقة الأمر فيها أشد مما بعد صلاة العصر وما بعد الفجر حتى تضيف الشمس للغروب وبعد الفجر حتى تطلع الشمس. هذه أوقات موسعة يجوز فيها ما لا يجوز في الأوقات المضيقة، فتقضى فيها راتبة الصبح. وفي صلاة وبعد صلاة العصر قضى النبي عليه الصلاة والسلام راتبة الظهر. المقصود أنه إذا كان مقصود السائل بما قبل الظهر صلاة الضحى فإنها تنتهي بحلول وقت النهي الذي حين يقوم قائم الظهر حتى تزول. وإن كان قصده بما قبل الظهر قبل صلاة الظهر من السنة الراتبة فإنها لا ينتهي وقته حتى يشرع في الفريضة، ثم بعد ذلك تقرأ. بل ما يبدأ وقتها يا شيخ إلا بعد الأذان يعني. نعم الكلام يحتاج تفصيل. نعم. سنة ما قبل الظهر، لكن قوله عند أذان الظهر يستدل به على أن المراد صلاة الضحى. الضحى نعم. نعم. وقوله ما قبل الظهر يعني ما قبل صلاة الظهر، هذا ظاهر من اللفظ. نعم. فاللفظ محتمل هذا وهذا. فما قبل صلاة الظهر من السنن الراتبة من السنة الراتبة ينتهي بالشروع بصلاة الفريضة، ثم بعد ذلك تقضى بعد الصلاة فإذا صلى الفريضة وصلى السنة البعدية يصلي السنة القبلية بعدها، والله أعلم. أحسن الله إليكم. الأخ رباح الفريدي من بريدة يقول: ما وقت صلاة الضحى وكم عدد ركعاتها؟ صلاة الضحى وقتها من ارتفاع الشمس وخروج وقت النهي إلى الزوال، وأفضل أوقاتها إذا احترت الشمس زادت حرارتها ورمضت الفصال، وحينئذ تكون صلاة الأوابين. وأقلها ركعتان، ومن أهل العلم من يحدد الأكثر بثمان، كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام يوم الفتح 8 ركعات وقالوا هذه صلاة الضحى وأكثرها 8. وعلى كل حال له أن يصلي ما شاء في هذا الوقت، لأنه وقت يعني وقت تفعل فيه هذه النوافل بإطلاق من غير تقييد بعدد معين. وأعرف من بعض أهل العلم أنه يستغل هذا الوقت ويكثر فيه من الصلاة، والحافظ عبد الغني صاحب العمدة قالوا أنه يصلي في هذا الوقت أكثر من 100 ركعة فعلى الإنسان أن يغتنم صحته وفراغه وشبابه قبل أضدادها، لأنه قد يأتي عليه يوم وهو مشغول لا يستطيع أن يصلي، أو يأتي عليه يوم وهو مريض لا يستطيع، أو يأتي عليه في يوم من الأيام وهو هرم لا يستطيع ذلك. المقصود أن على الإنسان أن يغتنم شبابه قبل هرمه وصحته قبل سقمه وحياته قبل موته، والله المستعان. يقول: ما هو وقت صلاة الضحى؟ متى يبدأ ومتى ينتهي؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقت صلاة الضحى يبدأ من خروج وقت النهي الذي يكون ببزوغ الشمس حتى ترتفع، فإذا ارتفعت الشمس وانتهى وقت النهي حان وقت صلاة الضحى، ويستمر إلى أن يأتي وقت النهي الثاني حين يقوم قائم الظهيرة، حينما تكون الشمس في كبد السماء قبل أن تزول. هذا كله وقت لصلاة الضحى، وأفضله إذا احترت الشمس ورمضت الفصال لتكون صلاة الأوابين كما جاء في الخبر. متى يبدأ وقت الوتر ومتى ينتهي، وهل يمكن قضاؤه إذا فات بعذر أو بغير عذر؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فوقت الوتر يبدأ من صلاة العشاء، يبدأ من الفراغ من صلاة العشاء وينتهي بطلوع الفجر وينتهي بطلوع الصبح، هذا وقته. ولا شك أن آخر الوقت أفضل من أوله لمن وثق من نفسه أنه يقوم في آخر الليل، فتأخيره للثلث الأخير أفضل من كونه يؤدى في أول الليل. ومن لم يثق من نفسه بقيام آخر الليل فليوتر قبل أن ينام كما أوصى النبي عليه الصلاة والسلام بعض الصحابة. إذا طلع الفجر ولم يوتر فإنه يقضيه، قال بعض أو قضاه بعض السلف ما بين طلوع الفجر إلى صلاة الصبح، ولكن هذا القول مخالف لما جاء عنه عليه الصلاة والسلام من أنه انتهى وتره بالسحر، وقال يصلي أحدكم من الليل ما شاء، فإذا خشي الصبح صلى ركعة توتر له ما قد صلى. فعلى هذا إذا طلع الفجر انتهى وقت الوتر. وأهل العلم يقولون أنه له أن يقضيه بعد خروج وقت النهي بعد ارتفاع الشمس، يصليه قضاء ويشفعه، لا يصليه وترا. فإن كان ممن يوتر بإحدى عشرة فليصلي ثنتي عشرة، يعني ثنتين ثنتين حتى يصل الثنتين. نعم، وإن كان يوتر بثلاث يصلي أربعا، كان يوتر بخمس يصلي ستا، كان يوتر بسبع صلى ثمانيا، وهكذا يزيد واحدة على ما كان يفعله بالليل وترا إلى قبل صلاة الظهر. نعم، إلى قبل مجيء وقت النهي الثاني اللي هو حين يقوم قائم الظهيرة، حين يقوم قائم الظهيرة هذا وقت نهي إلى أن تزول الشمس. نعم.